هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. يعني فتحت الجواب؟ أيوة. وليه تفتح الجواب جايلي من غير إذنها؟ طب وفيها إيه؟ فيها إيه إزاي؟ أنا حاوي بثلاث ملين اللي يخلي الصحراء الكبرى بلدان عمرة وسينما وأسرة. عزمي شبابنا، عزمي شبابنا. ما تخافيش عليا يا ماما، أنا هعرف إزاي أشق طريقي وأشرف العيلة بتاعتي. تستهل لقاءنا بحلقة من برنامج إنه في يوم، تقديم وإخراج ضياء الدين بيبرس. هنا القاهرة. كان يا مكان، وإحنا بلدي كان يا مكان. أيام زمان، الزمن لو عمال زمان. إحنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان. طب ورينا، طب ورينا الألوان الأفرح مع الماضي والحاضر في برنامج إنه في يوم، يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. إنه في يوم 13 رمضان منذ 25 سنة، وكان هذا اليوم يوافق 3 أكتوبر سنة 1941 ميلادية. الإذاعة. كل ما يخاف ونبدأ جولة اليوم بأن نضحك مع العالم منذ 25 سنة. في إحصائية النهاردة في جريدة الأهرام إن نسبة حوادث السيارات في مصر تدل على إن واحد بيندهس كل ساعتين. يا سلام، ويستحمل الدهس ده كله إزاي؟ وقالت الأم لطفلتها: أنا كنت حاطة 3 تفاحات في درج النملية، ما لقيتش منهم غير واحدة بس. أصل الدنيا كانت ضلمة وما شفتهاش. وجلست الزائرة تداعب طفلة صاحبة الدار، والطفلة تنعم النظر فيها. فقالت لها الزائرة: ليه بتبصي لي قوي كده يا حبيبتي؟ عايزة أقولك حاجة بس مكسوف. لا قولي، ما تنكسفيش. عايزاكي تطلع لسانك عشان ماما بتقول إن لسانك زي العقرب. لو كنت مكاني منذ 25 سنة، أو بعبارة أخرى مشاكل الناس من 25 سنة. ومشاكل الناس لا تنتهي، وباب بريد القلوب والمشاكل كان ولا يزال من أنجح الأبواب التي تنشرها الصحف والمجلات. ونظرة إلى مشاكل الناس تعطينا فكرة عن حياة العصر كله. ونقرأ معا هذه المشكلة التي نشرت من 25 سنة في إحدى المجلات الأسبوعية. وبعد أن نسمع المشكلة سنسمع الحل كما أفتى به الكاتب الذي وجهت إليه، وسنسأل أنفسنا بعدها: هل نوافق اليوم على هذا الحل لهذه المشكلة؟ سيدي، أنا زوجة متعلمة جدا، إذ أنني حاصلة على البكالوريا، وزوجي رجل مثقف وموظف محترم، ومع ذلك فانظر ماذا حدث بيني وبينه في أول هذا الأسبوع حينما عاد فترة الظهيرة. فوزية، فوزية، حد سأل عن؟ لا يا رشدي. بس في جواب جالك الصبح ومعرفتش أتصل بيك علشان أقولك عليه. طب هتقولي وحياتي. اللحظة واحدة ما دورلك عليه. هو كان فين يا ربي؟ كان فين؟ أنا أصلي كنت الصبح النهاردة متلخبطة والسفراج منرفزني خالص. معلش معلش، على مهلك على مهلك. على كل حال أنا فاكرة فيه إيه. هو من البنك بيخترك برصيدك في السنة المالية وبيطلب منك ترد على الإخطار. الله، يعني فتحت الجواب؟ أيوة. وليه تفتح الجواب جايلي من غير إذنها؟ طب وفيها إيه؟ فيها إيه إزاي؟ إحنا مش واحد يا رشدي، هو في بيننا فرق؟ معلش معلش، بس دي خصوصيات، والخصوصيات لازم تحترم يا ست هانم. خصوصيات علي أنا؟ أفهم من كده إنك زعلان علشان عرفت رصيدك في البنك؟ لا، من الناحية المالية أنت عارفة عني كل حاجة، لكن من ناحية المبدأ مش من حقك تفتحي جواباتي يا هانم. بصراحة أنا أفهم إن الحياة الزوجية شركة وتعاون بين الطرفين، وما وافقش أبداً على إنك تمنعني أفتح جواباتك. لا، ده أنا منعك ونص. هو أنا جايز أمنعك من فتح جواباتي؟ طبعاً ما تقدريش. ثم هيجيلك جوابات منين؟ افرض يا أخي من أختي، من أسيوط، من أخويا في اسكندرية. معلش، دي حاجة ودي حاجة. أنا أفتح جواباتك لأني رب البيت ومن حقي أعرف كل حاجة كده. طيب وانا افتح جواباتك لاني ربة البيت وشريكة حياتك، ثم اني فتحت جواباتك بحسن نية مش بغرض التفتيش مثلا. شوفي بقى انا مش عايز كتر كلام، جواباتي ما تفتحيهاش، ودي اخر مرة هقولك فيها الكلام ده، وانت حرة بقى. سيدي، هل من حق الزوجة ان تفتح خطابات زوجها ام لا؟ هذه هي مشكلتي انا وزوجي، واطمع في ان اقرأ لك رأيا واضحا صريحا، مع شكري واحترامي. ترى ماذا كان رأي الكاتب الفاضل؟ تعالوا بنا نقرأ سويا. اسمعي يا ابنتي، أنا لا أرى في هذا الخطاب مشكلة ولا شبه مشكلة، وإنما أرى فيك أنت ضحية من ضحايا المدنية الأوروبية الحديثة، هذه المدنية التي تحاول أن تجعل من المرأة رجلا ومن الرجل امرأة. ويبدو أن بعض النساء المصريات في اندفاعهن في تقليد ما يستحب وما لا يستحب من هذه المدنية، يبدو أنهن يردن أن يشاركن الرجل كل شيء حتى أدق خصوصياته، وهذا خطأ صراح. ولعلك تراجعين نفسك فتدركي أن الرجال قوامون على النساء، وأنه ليس من حق المرأة أن تقحم نفسها في شؤون زوجها إلى هذا الحد المقيت. فاتركي خطابات زوجك له، ثم يدعك تقرأينها إن شاء أو يمنعها عنك إن شاء. كان هذا هو الرأي في مثل هذه المشكلة من 25 سنة. يا ترى لو هذه المشكلة النهاردة أرسلت إلى جريدة من الجرايد أو إلى مجلة من المجلات أو إلى برنامج من البرامج الإذاعية اللي بتهتم بهذا النوع من المشاكل زي برنامج لو كنت مكاني مثلا، كان يبقى الرأي فيه إيه؟ العقلية اللي تجاوب على هذا الرأي هل كانت هتبقى زي العقلية اللي ردت على هذا الخطاب من 25 سنة؟ إحنا مثلا نشوف كده، إحنا النهاردة السيدة نادية السبع أدت دور السيدة صاحبة هذه المشكلة. يا نادية مساء الخير. مساء الخير، كل سنة وانت طيبة. انت طيب. انت بتمثلي في لو كنت مكاني. أيوه. مش كده؟ أيوه. طيب لو ان احنا عرضنا هذه المشكلة النهاردة بعد 25 سنة، يا ترى الرأي اللي حننتهي اليه زي الرأي اللي احنا سمعناه دلوقتي من الكاتب الفاضل ده اللي هو كان الأستاذ إبراهيم المصري؟ أيوه. ها. لا طبعا. لا، هل من حق الزوجة انها تفتح جوابات جوزها؟ لا يعني ده على حسب اتفاقهم مع بعض. لا طبعا، يعني ممكن تفتحهم في حالة ثقة موجودة وفعلا الحياة شركة والاثنين متفاهمين، وإن مش ممكن يعني هتعطل في جواب يكون في حاجة سيئة. طيب ما هو دلوقتي الراجل زعل من 25 سنة وقال لها انت مش من حقك أبدا انك تفتحي جواباتي، وبعدين الكاتب الفاضل اللي رد على المشكلة قال لا ده لازم الست ما تفتحش جوابات جوزها وهو حقه. معلش يعني سيبنا من رأي الكاتب، هو رأيي طبعا. ما انت دلوقتي بنتي بتقولي نفس الكلام، بتقولي بالاتفاق. لا يعني افرضي جاء جواب لجوزك وفتحتي، جوزك يزعل منك؟ لا ما يزعلش طبعا. طب والاصول ايه؟ الاصول هو انا يعني انا حسيت ان الزوج بيعامل الزوجه مش انها زوجه وصديقه وشريكه حياته فعلا، يعني انا حسيت كده من معامله انها عباره عن وظيفتها زوجه، يعني شبيهه بجاريه في البيت. بصرف النظر عن انها متعلمه او اي حاجه، لكن المراه ما كانتش خدت قيمتها في الفتره. يعني على العموم النهارده من حق الزوجه انها تفتح جوابات جوزها، ومن حق الزوج انه يفتح جوابات جوزه من غير ما يكون زوجته، من غير ما يكون في هذا اي غضاضه او اي لا ابدا حساسية طبعا، لانهم شخص واحد وانهم في ثقه. كويس، يبقى نظره المجتمع تغيرت قطعا للمراه. طبعا في الشكل. طيب ما دام جبنا سيره ان نظره المجتمع تغيرت للمراه بالنسبه لحاجه زي فتح الجواز بفضل المراه، على فكره يا استاذ زياد لازم تعرف بفضل الايه، بفضل المراه، لان ويس. هي تطورت وهي فعلا اللي جريت وتطورت ووصلت الى انها دلوقتي عضو في البرلمان. يعني دي هي بفضلها يعني وبفضل كفاحها في الدور ده. لما نيجي نقرخ لحياه المراه يعني في 25 سنة ديت، هل نعتبر ان وصولها البرلمان او الوزارة هو زر وكفاح المرأة؟ زر اولا كفاحها، ثانيا ان الرئيس عبد الناصر ساعد على هذا. يعني هو الثورة دي طبعا، الثورة 23 يوليو بقيادة عبد الناصر، بس المرأة لها دور اساسي فيها. يعني المرأة كفحت فعلا لغاية الثورة احترمت ادتها حقها. انا بخيالي يعني ان ذروة ما وصلت له المرأة النهاردة مش مجرد انها دخلت برلمان او كرسي الوزارة، انا بقول ايه، ان المرأة وصلت النهاردة الى انها تتحرر من عقدة عدم المساواة بالراجل. فعلا بالك. ده كلام يعني جدا. انه مش مهم كان ممكن من 25 سنه في اي مجتمع تاني المراه توصل لكرسي برلمان ويعتبر ده تفضل من الرجل عليها، لما النهارده تحررت من العقده بتاعه المساواه بالراجل وما اصبحتش موضوع سؤال ولا موضوع نقاش ولا حاجه زي كده. طب في حاجه مهمه كمان يعني مش بس يعني تحللت من دي ده في انت عايز تقولي مش بس تحررت من دي مش تحللت لحسن في فرق كبير. لا لا هي حاجه طارت من مخي الحقيقه كنت عايزه اقولها مهمه جدا بالنسبه للمراه. طيب انا اقول لك حاجه، ما نسيبنا بقى منك من صفتك كامراه ونيجي لصفتك كممثلة. انا عايزه اي وقت افتكرت يعني كاتب نفسه في الرد بتاعه يعني عشان تعرف ان الراجل ما لعبش دور لمساعده المراه كان بيرد عليها رد غريب جدا، ان كل حاجه هي تفكر في انها تتقدم في انها تشعر بانسانيتها وادميتها وتمارسها، كان بيرفض منها هذا بيقول لها لا ده انت تتركني في ركن خالص. يعني حتى القياده الصحفيه في انا ذات ما كانتش بتساعد على تطوير هو طبعا القياده الصحفيه ده الكلمه اللي عايزه اقولها مهمه جدا. هي كانت عباره عن رد فعل المجتمع كله. معلش بس حتى في المجتمعات المتخلفه بيبقى ساعات في ناس بتقول كلمه كويس بتساعد على تطوير المجتمع فما كانش حتى ده تمام. هو على العموم احنا نقدر نعتبر في اعقاب الحرب العالميه ابتدت بعض الصيحات التقدميه السليمه اللي بتؤمن بحق المراه في انها تقف جنب الرجل عشان تساهم في بناء المجتمع. ابتدت الصيحات تجد طريقها وابتدت المراه طبعا بمساعده نفسها طبعاً المهم انها تساعد نفسها ابتدت انها توصل وتطورت والله يا استاذ وصلت الى مركز محترم طبعاً جدا ومتفوق. ده صحيح. طيب انا اقول لك حاجه بقى، ما دام انت ويانا دلوقتي مش هقول لك كنت فيه من 25 سنه كنت موجوده طبعا ولادتي طبعا يا سلام ولادتي لا ازاي طبعا. طيب المسرح من 25 سنه والنهارده بحكم انك انت ممثله مسرحيه في المقام الاول يعني من الناحيه الاولى يعني اهم حاجه فيكي انك ممثله مسرحيه عملتي ايه المسرح عمل ايه في 25 سنه؟ الحقيقه انا كتاريخ اقدر اعرفه لكن ما بالصدفه من 25 سنه ما شفتش مسرح يمكن شفت سينما. لا كتاريخ انا بقول لك كتاريخ كتاريخ تطوير المسرح يعني هو الحقيقه تحول من الرومانسيه فتره المسرح يعني تحولت هي كان يوسف وهبي حقيقي لعب دور كبير قوي في المسرح الشعبي يعني خطبته للناس ولعب دور شعبي نجح انه يربط الناس نجح بالمسرح يعني في فترته دي وفي الفتره دي بالذات نجح يوسف وهبي وكمدرسه لغايه دلوقتي هو مر بالفتره دي وبعد كده جم ناس بعديه واللي سافروا اوروبا وتعلموا فجابوا طبعا معهم افكار جديده وجابوا نصوص جديده والمسرح المصري من ناحيه النص كمان ما ظهرش نصوص مسرحيه الا قريب جدا بصرف النظر عن مسرحيات شوقي الشعريه والمسرحيات محمود طيمور والحاجات دي وتوفيق الحكيم طبعا انما انا بتكلم عن المسرح اللي ابتدى يخاطب المجتمع ده يمكن من 10 سنين بس ده من 10 سنين تقريبا بس. يعني طيب المسرح طبعا ده ما بيطلعش شطاني، المسرح بيؤدى يعني الطريق اليه بيمر عبر الثقافه وعبر الموهبه طبعا. نيجي للتثقيف المسرحي اللي كما يجب ان يكون يعني رأيك إيه في الوسائل اللي بتعد نجومنا للمسرح؟ والله هي وسائل ممتازة جداً أيوة. اللي هي معهد التمثيل معهد الفنون المسرحية الفنون المسرحية وانت خريجة منه مش كده؟ أنا كنت في دفعة 54 وقعدت كمان 3 سنين في قسم النقد وانا كان ليا ملحوظه احب اقولها على ملحوظه على ايه مواد المعهد نفسه. طب كويس ده في هنا ويانا فنانه باللي بتمثل دلوقتي البرنامج معيده عضو في هيئه تدريس المعهد الانسه نجات علي. طب عايزك اسمع ملاحظتك بقى وهخلي نجات ترد عليك يعني انا ارجو انا خريجه يعني بقى قديمه من سنه 54 انا متخرج يعني من 3 4 سنين كده لا لا بقى لي 10 سنين طيب وبعدين قعدت في قسم النقد 11 بقى ما دام عايزه تعدي او 11 سنه دي حاجات بسيطه يا استاذ خليها 15 سنه فانا عايزه اقول ان في فتره ما كنت في قسم النقد قعدت 3 سنين صحيح ما خدتش الدبلوم يعني ما حرستش ان انا اخد الدبلوم عشان ما كنتش داخله عشان اخد شهاده دبلوم تمثيل انا اخدت التمثيل انا عايزه اتكلم عن ما خدتش دبلوم ايه انا اخدتش النقد لاني ما خدتش دبلوم النقد ان اصل يعني هو في ستات تانيين واخدين دبلوم نقد ايوه في امينه الصاوي عايده شريف وبنات مش فاكره يعني في ناس طبعا في فانا يعني حاولت اخش قسم النقد بعد ما اخدت دبلوم معهد التمثيل علشان يمكن استفيد من الناحيه الثقافيه المسرحيه واستفيد اكتر فالحقيقه في الفترة دي بالذات، وأنا أرجو أنهم يكونوا غيروا المنهج أو المواد أو أضافوا عليكي في النقطة دي. وكان في حاجة ناقصة يعني في الفترة دي حسيتي أنها ناقصة يعني أو ناقصاكي كممثلة؟ طب مش تخلينا كمل. طب كمل. يعني أنا قصدي أقول اللي كان مفتقد المعهد أنذاك يعني أن المواد الخاصة بقسم التمثيل كان بعضها ضئيل جدا مش وافي بالنسبة لثقافة الممثل. وكان في مواد أساسية لابد أن خريج المعهد الدرامي يعرفها، مش في زي مصر بس، زي في العالم كله يعني. يعني عايز أقول إيه أبجدية المسرح. إيه هي أبجدية المسرح في نظرك؟ اللي هي ما كتاب الشعر لأرسطو. أيوة. اللي هو أرسطو قنن في المسرحية. أيوة. وشرع فيها المسرحية. وعرفنا المسرحية كعمود فقري بالنسبة للعلم المسرحي عشان نقدر نعرف يعني ايه نص مسرحي. يعني ايه نص مسرحي؟ يعني ده له التصاق بيا كممثلة كبير قوي، مش كفاية ان انا اتعلم تمثيل بس. ده انا لازم اعرف يعني منبع الاصل المسرحي اللي هو النص. يا ترى نجات دخلوا ارسطو دلوقتي؟ هل دخلوا ارسطو دلوقتي يا نجات ولا لسه؟ ارسطو موجود في المعهد فعلا في قسم التمثيل، درس في قسم النقد. لا طب ما هي سيدة نادية السابع بتقولك ايه؟ بتقولك ان هذا الفن او هذا الكتاب. أيوة. اللي هو الشعر. أيوة. اللي هو بيعتبر المدخل الاساسي. أيوة. لفن المسرح او لحرفيه المسرح يجب يدرس في التمثيل، في قسم التمثيل بيدرس بصوره جزئيه في قسم التمثيل. انت قبل موافقه، انت موافقه ناديه على ان ده مهم جدا للممثله؟ لا مهم جدا، الممثل لابد وان يكون مثقف قبل ما يكون ممثل. ومثقف ومثقف بأرسطو والدراما والشعر. لا عايزه اضيف حاجه لو سمحت. في الدراما سواء في المعهد او خارج المعهد ممكن اضيف حاجه. أضيف. يعني صحيح هو أرسطو اللي علم العالم كله المسرح. أيوة. العالم كله. ورغم ان في تطوير لأرسطو في كتير. أيوة. عن كتاب تانيين ومدارس مختلفه في كيفيه الكتابه والتكنيك المسرحي، لكن دي بداية بذرة أصيلة لابد إن كلنا نعرفها كجيل بنقود المسرح بعد. أيوة. كده ما أنا دي خطيرة حضرتك جدا. ده صح. أنا ده أنا في قسم النقد ما يهمنيش. أيوة. يا مدام نادية أنا كخريجة قسم تمثيل لازم أعرف معلومات قسم النقد زائد فن التمثيل نفسه والأداء. لكل واحد في المعهد سواء قسم الديكور أو يعني قسم يعني أنت مش مختلفة معايا؟ لا مش مختلفة، بس أنا بقول كل واحد بياخد من هذا الجزء ما يحتاجه، وبعدين على الطالب بعد تخرجه يحصل ده من نفسه، من دراساته، من قراءاته، من معاشرته. ممكن ارد على دي؟ لا ممكن. بس ما تتخانقوش، ناس بتتسحر دلوقتي ومش عايزه يعني درجه يعني حراره المناقشه عزيزه عليا جدا. طيب. وما فيش خناقه. طيب. احنا بنستفيد من الكلام. طب عايزه تردي تقولي. انا عايزه اقول حاجه يعني. اني انا ايه اللي خلاني بعد ما خلصت تمثيل دخلت النقد؟ لاني حسيت ان ثقافتي كممثله ناقصه مثلا. حسيت ان في بعض العلوم لأهميتها الكبيره بالنسبه لي كممثله مسرح، وربما ابقى مخرجه يوم من الايام او ابقى مهندسه ديكور او ابقى في اي فرع من فروع المسرح، لازم الم المام كامل ما فيهوش نقصان، ما اخدش قشور، لازم يحصل اشباع في المواد اللي بناخدها. فيعني وبعدين انا بقضي 4 سنين ممكن استوعب في مواد كبيره وضخمه تكفيني يعني زائد التدريب. نادي انت دلوقتي بتعتقدي ان دراسه التمثيل ناقصه لمجرد انها ما بتدرسش ارسطو في؟ لا مش بس انا ما خليتهاش واقفه على ارسطو. أيوة. يعني لو عايزه دراما يعني اتفضلي. لو سمحت ارسطو بالذات قلنا بيدرس جزء منه او قشور منه بالنسبه لقسم التمثيل، وبالنسبه لقسم النقد بياخد. انا اعتقد اني يعني عايزه واحده اتعلم، اما اخد قشور بتضرني اكتر ما تنفعني. فانا عايزه اقول ايه، ان مثلا انا باخد دلوقتي انا حاجه 11 ماده طالب الطب مثلا. أيوة. او طالب. لا احنا خلينا في المسرح يعني. طيب. لان احنا كلنا فاهمين ايه. طيب. هو المسرح. طالب الديكور هنتكلم فيه. قسم الديكور هطلعه ممثل او مادي له مثلا ادرسه تمثيل؟ لا، انما لازم يعرف شيء عن التمثيل، لانه هو هيطلع يعمل ديكور لمسرح، هيعيش في وسط تمثيل، فلازم. انا طب لو سمحتي انا مؤيده رايك في حاجه. في اختصاصات في المسرح، لكن في حاجه مهمه جدا بالنسبه للممثل. الممثل ده عالم متكامل كبني ادم. ده انا مش عايزه كمان اقول انه لازم يتعلم السياسه في، لازم يتعلم جغرافيا، لازم يتعلم تاريخ، لازم يتعلم اقتصاد. لازم يتعلم كل ده في المعهد. مش في المعهد، انا بتكلم بقى في الابواب الفنيه اللي انتوا كمان مش مقتنعين بيها. يعني انا عايزه اقول لا ان أنا الابواب محايد. انا عايزه اقول ان الابواب الفنيه تكفه، ما اخدش قشور، اخد منها 50%، ادوني مفاتيح وكملها. اللي بيحتاجه الممثل ما بياخده مش بشكل قشور ابدا. ما احنا نقارن الممثل بالممثل الخارجي. طيب انا هختار عليكم حاجه. هو الحقيقه دلوقتي السيده ناديه السبع والانسه نجاة علي كل واحده ابدت وجهه نظر خاصة بالدراسة في معاهد التمثيل الفنون المسرحية النهاردة. السيدة نادية السبع، انت بتشوفي ان دراسة التمثيل ناقصة او يجب انها تستكمل ببعض العناصر الفنية، وكل شيء في عيب طبعا. ونجاة الأنسة نجاة بتقول ان الدراسة دلوقتي ما هياش ناقصة النقص الجوهري اللي بتقوله، لان كل حاجة فيها محاسنها وفيها مساوئها. طب معلش، احنا ايه رأيك ان يعني انا بعتقد ان احنا يعني بالنسبة للبرنامج انتوا ابديتوا وجهات نظركم، وانا بقترح ان الخلاف ده ينتقل الى وجهات النظر دي دول ينتقلوا الى المسؤولين عن توجيه سياستنا المسرحيه. موافقين؟ انا موافقه طبعا. متشكر جدا. طبعا احنا نامل الاصلح الاحسن. كان يا مكان وامل النبي اللي كان يا مكان ايام زمان الزمن نور عمال زمان احنا في دلوقتي الحياه بهجه وفرح وامان طورينا طورينا الوان الافراح. ونتصفح احدى المجلات الفنيه الصادره في مثل هذا اليوم من 25 سنه، هي في الحقيقه مجله الصباح، فنجد بعنوان كبير حديث لام كلثوم. وأم كلثوم كانت ولا زالت دائما ضنينة بأحاديثها، ضنينة باتصالاتها بالصحفيين، ضنينة بتصريحاتها، لكنها إذا تكلمت فدائما آراءها بتوزن بالذهب. أم كلثوم في ذلك الوقت إدت حديث لمجلة الصباح، وكان أبرز الأسئلة اللي وجهت إليها سؤال بيقول لها فيه المحرر: لو إن طلب إليك إنك تختاري أغنية تحبي تسمعيها من عبد الوهاب، تحبي تسمعي ايه؟ ام كلثوم ما قالتش رايها على طول كده، وانما مهدت له بمقدمه ذكيه بتقول فيها انها هتختار حاجه من عبد الوهاب القديم. عبد الوهاب القديم في نظر ام كلثوم كان قبل ميعاد اعطاء هذا الحديث يمكن بعشرين سنه كمان او بخمستاشر سنه، يعني كان زي النهارده من 25 سنه كان في برضو عبد الوهاب القديم وعبد الوهاب الجديد. وام كلثوم قالت انها بتفضل الأغنية اللي ظهر فيها عبد الوهاب مع منيرة المهدية أول حياته الفنية، وكان في ذلك الوقت حدث فني لا ينسى. أما إيه هي الأغنية فحنسمعها دلوقتي سوا. أنا أنطونيو نحن في الحب بحديث بعدنا رجعت عن شهونا الريح الحنون وبعينينا بكى المزن الهتون رجعت عن شجونا الريح الحنون وبعينينا بكى المدن الهتون وبعثنا من نفاسات الشهود في حواشي الليل برقا وسنا خبري خبري يا كاسو واشهدي يا وطن واروي الجناينة من ربا الأنس الصمر ورشفنا من دواليها المنى أيها الأصدقاء، حان الآن موعد توديعكم، على أمل اللقاء معكم على خير إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم، إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان، طورينا طورينا ألوان الأفراح والزينة. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، بدأنا ندخل في أجواء الربيع، وبدأت الأشجار تكتسي بالورق الأخضر، وبدأت الأزهار في استعراض ألوانها البديعة، والأطيار في استعراض نغمات أهازيجها وزقزقاتها المبهجة، وبدأ الشباب في ترتيب الرحلات والخروجات والتنزه وسط مغاني الطبيعة، ونحن أيضا كبرنامج نشارك في استقبال الربيع بهذا البرنامج الغنائي القديم، رحلة شباب، تأليف عبد الفتاح مصطفى، تلحين عبد العظيم محمد، ومدته ربع ساعة. رحلات الشباب ومرح الشباب وذكريات الشباب من أجمل مباهج الحياة وأمتع الأوقات اللي بيقضيها الإنسان مع زملائه وأصدقائه. ومن صور هذه الرحلات نقدم لكم رحلة شباب، صورة غنائية من تأليف عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد.

ناوي رنج تلاوي سوي دلاوي عيا داوي ركب حدوة اي حصان ليش حوالي سحر الزد وين ما عجبش حدود البحر هادي كتفوت وش برفوت من ودني لودني حيفوت ولا حيصوصو ولا حيموت طب يا اخينا ابني سفينة تطلع بينا للمريخ عدم وقرا خلي الصحراء تطلع خضرا لتنبطيخ طب يا اخينا ابني سفينة تطلع بينا للمريخ عدم وقرا خلي الصحراء تطلع خضرا لتنبطيخ هو انا مين هو انا مين انا حاوي بثلاثة مليم اللي يخلي الصحراء الكبرى بلدان عمرة وسينما وأسرة عزمي شبابنا عزمي شبابنا المريخ ما بقاش تعذيب ولا نوصل له بالتنجيم ده بمواهبنا ده بمواهبنا انت وهي وهي وهو تخلوا بلدنا مجد وقوة طبعي نحاول قولوا معاك من وضع عبر عن معناك العربية جنب العرب كل ميدان هي وهو مجد وقوة في الأوطار كل جمعة رحلة رحلة حلوة رحلة استمعتم إلى برنامج رحلة شباب، صورة غنائية من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد، التوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا لعلي فراج، قام بالغناء حسب سماع الأصوات أصمت عبد العليم وسعاد مكاوي وجلال فكري وشفيق جلال والمجموعة. سجل البرنامج على أوركسترا الإذاعة. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين إلى جوار راديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، عودة إلى طلباتكم ورغباتكم على صفحة جروب عمر بطيشة شاهد على العصر على الفيسبوك. نلبي الآن رغبة متكررة من معظمكم بإذاعة حلقة من برنامج إني أعترف مع نجم كوميديا زمان عبد الفتاح القصري. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم امنت بيك يا حي محدش واخد منها حاجة اعوذ بالله مشواري طلع الروح طالع اجري من اخر العباسية لحد هنا اما صحيح يا اخواتي صحيح والله صحيح وايه اللي صحيح خاب الذي يرجو الذي يرجو وخاب المؤمل وبني ادم من ايه حضرة الفاضل نفس نادل ونفس طالع انا سمسار جواز جواز كمان الارملة من دولات فنجوزها من هنا وشوف لها عريس من هنا

الشخصية الفنية اللي ما تتعوضش. الله يحفظك يا بنت، الله يديم عليك الست. شايفة الأستاذ بيضحك ازاي يا هاني؟ مبسوط من الكلام اللي قلتيه. هو ما فيش حد بيزوره في المستشفى؟ قليل يعني، لحد دلوقتي ما زاروش غير 2-3. غريبة. ولا غريبة ولا حاجة، الناس طبعها كده، يتلموا حوالين القوي والقادر، والضعيف العاجز ينسوه. لا مش معقول، مش لازم تكوني متشائمة بالشكل ده. لا يا ستي، اللي شفته في دنيتي هو اللي خلاني قلت كده. تفضلي استريحي يا هانم، تعالي هنا قريب قريب منه هنا عشان تقدري تكلميه. يعني ما يتضايقش؟ والله ساعات يتضايق وساعات ما يتضايقش، ساعات يضحك وساعات يعيط، يعني ما تبانلكيش، والدنيا كلها احوال. على الله يكون في حاله كويسه دلوقتي، لاني عايز اعرف منه حاجات كتير قوي. زي ايه مثلا؟ تاريخ حياته. تاريخ حياته كده يعني مره واحده؟ ما يقدرش يفتكره؟ لا يعني يمكن يفتكر حاجات وينسى حاجات. ازاي يعني؟ امر الله يا بنتي، وعلى كل حال جربي، واللي ينقص يعني اللي ينساه انا بكمله لك. عارفه تاريخ حياته كويس يا ست بهية؟ امال، زي ما انا عارفه نفسي، لان حياته هي حياتي طول عمري وانا جنبه، وانا ليا مين غيره. اقدر اكلمه دلوقتي؟ اتفضلي. اخويا. نعم، في حاجه بهية؟ واحده ست زايره عايزه تكلمك. اهلا وسهلا. تحب تقعد يا اخويا علشان يعني تعرف تتكلم كويس؟ يكون احسن، ساعدينا بهي. انت النهارده احسن قوي يا اخويا. يلا شد حيلك عشان نطلع من المستشفى. نروح فين يا بهي؟ خلينا هنا احسن. اهلا وسهلا. ما تاخذنيش يا استاذ قصري، انا عارفه ان الوقت مش مناسب، لكن جمهورك اللي بيحبك عايز يعرف حاجات كتير عن تاريخ حياتك. اهلا وسهلا. والدك كان بيشتغل ايه؟ سائق العيلة كلها. في اي حي يا استاذ عبد الفتاح؟ في الحمزاوي. الحمزاوي؟ ليك اخوات؟ اولا يعني ليا اخت، لا ست بهية مش بتاع حضرتك. واتولدت فين يا استاذ عبد الفتاح؟ بباب الشعرية. سنة كام تقريبا؟ هجيب لك بقى بتاع اسمه ايه. انا اكمل لك يا استاذ، انا احكي لك. ارتاح انت يا اخويا ارتاح. إذا كنت متضايقة أنا مستعدة أأجل الموضوع. أبدا يا بنتي أبدا، ده دلوقتي ده هو المناسب اللي لازم الناس تعرف فيه تاريخ أخويا. أنا عرفت منه إن مولود في حي باب الشعرية، وإن والده كان سايغ والعيلة كلها كانت سياغ في الحمزاوي. أيوة، والدنا الله يرحمه كان اسمه محمد القصري، ووالدتنا الله يرحمها بقى كان اسمها الست فهيمة. والله يعني الحكاية كان ليه عم بقى الله يرحمه. أيه. راجل بقى يعني بتاع زمان يعني كده. أنا ما أحبش الأجد. ارتاح أنت يا أخويا، ارتاح يا عبد الفتاح، أنا بحكي لها أهو. اتفضلي. أخويا اتولد سنة 1907. 1907؟ غريبة، يعني عنده دلوقتي 56 سنة بس. شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية بتاعته موجودين يا هاني، يعني تحب تشوفيهم؟ لا مفيش لزوم، كملي. ولما كبر شوية بابا وداه مدرسة الفورير اللي في الخرومفش. بس يا خسارة ما فلحش هناك، كان يا ستي عليها عفريت اسمه الفرنساوي والكلام بالفرنساوي. ايه رأيك يا فهيمة في الواد اللي مش فالح ده؟ اعمل فيه ايه؟ طول بالك عليه يا سمحان، ده بكرة يبقى عام. زيادة عن كده